عمرك توقعت إن الكتب تبعت لك رسائل؟ معانا في برنامج رسائل الكتب، في كل حلقة هتسمع رسالة جديدة من كتاب مختلف، سواء قصة أو الرواية، مسرحية أو تلفزيونية. رسائل الكتب مع أستاذ السيد حسن على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج رسائل الكتب على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. صديقي المستمع الكريم، أستهل هذه الكلمات بأن أشكرك على جميل الإنصات. أنا واحدة من المسرحيات الشعرية الشهيرة، كاتبي شاعر مصري كبير وكاتب روائي شهير، هو الشاعر عبد الرحمن الشرقاوي. أما أنا فمسرحية الفتى مهران. وقبل أن أحدثك عما جاء على صفحاتي، أود أن أطوف بك أولا مع تاريخ المسرح الشعري العربي. لقد بدأت حركة المسرح الشعري العربي مع أمير الشعراء أحمد شوقي، الذي قدم مسرحيات شعرية مهمة تعد أولى مسرحيات الشعر العربي على الإطلاق. كان من بين هذه الأعمال عنترة، مصرع كليوباترا، مجنون ليلى، قمبيز، الست هدى. وتلا أحمد شوقي في هذا المضمار شاعر مصري كبير آخر سار على نهج شوقي تماما، هو الشاعر عزيز أباظة. قدم عزيز أباظة عددا مهما من المسرحيات الشعرية، من بينها قيس ولبنى، الناصر، غروب الأندلس، أوراق الخريف، قيصر، العباسة، شجرة الدر، شهريار، شهريار، وقافلة النور. أما مؤلفي الشاعر الكبير عبد الرحمن الشرقاوي فقد كتب عددا كبيرا من المسرحيات الشعرية التي كان لها أثر كبير في دفع حركة المسرح الشعري إلى الأمام. مؤلفي الشاعر عبد الرحمن الشرقاوي نال شهرة كبيرة لا سيما بعد قصيدته الشهيرة من أب مصري إلى الرئيس الأمريكي ترومان. كانت هذه القصيدة ملأ بالروح الوطنية البينة، وفي الوقت نفسه كانت تتضمن قيما فنية وجمالية لا تخفى. في الوقت نفسه قدم مؤلفي عددا من الروايات المهمة، ربما نذكر منها على سبيل المثال الأرض، هذه الرواية الشهيرة التي تحولت إلى فيلم سينمائي كبير، مما أكسب هذه الرواية حضورا كبيرا في حياتنا جميعا. وفي الوقت نفسه قدم أعمالا روائية مهمة يأتي في مقدمتها رواية الأرض، التي احتلت مكانة مهمة في تاريخ الرواية العربية، لا سيما بعد أن تحولت إلى فيلم سينمائي. وإلى جوار الأرض كانت هناك قلوب خالية، الشوارع الخلفية، الفلاح. هذا العناق المهم بين شاعرية مؤلفي عبد الرحمن الشرقاوي من ناحية، وروائيته من ناحية أخرى قد مهد السبيل ليخطو عبد الرحمن الشرقاوي خطوات مهمة على طريق المسرحية الشعرية، حيث يمزج درامية الحدث بشاعرية الكلمة في نسيج بديع. صديق المستمع الكريم، انتظر مني رسالة جديدة في وقت لاحق. صديق المستمع الكريم، أستهل هذه الكلمات بأن أشكرك على جميل الإنصات. أنا المسرحية الشعرية الفتى مهران، مؤلفي الشاعر والروائي الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، الذي احتل مكانة مهمة في تاريخ المسرح الشعري. وقد حظيت مسرحيات عبد الرحمن الشرقاوي بالكثير من الشهرة، فقد قدم عددا مهما من المسرحيات، من بين هذه المسرحيات ثأر الله، الحسين ثائرا والحسين شهيدا، ثم وطني عكا، مأساة جميلة، عرابي زعيم الفلاحين، بالإضافة إلي أنا مسرحية الفتى مهران. كان عبد الرحمن الشرقاوي مهتما دائما بأن يضمن مسرحياته مونولوجات شعرية، يعد كل مونولوج منها بمثابة قصيدة مستقلة يمكن تلاوتها منفردة، كما تدخل في نسيج العمل المسرحي دون أن تشكل نتوءا في هذا العمل. ربما يكون مونولوج الكلمة الذي ورد في واحدة من أخواتي المسرحيات الشهيرات، مسرحية ثأر الله، الحسين ثائرا وشهيدا، أشهر هذه المونولوجات، وهو المونولوج الذي يقول فيه الشرقاوي: كبرت كلمة، وهل البيعة إلا كلمة؟ ما دين المرء سوى كلمة؟ ما شرف الرجل سوى كلمة؟ أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة، زاد مذخور، الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور. بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري، الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين، فساروا يهدون العالم، الكلمة زلزلة الظالم، الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة. على هذا النحو إذن يمضي هذا المونولوج الذي يرد به الإمام الحسين بن علي على مقولة مروان بن الحكم التي جاء فيها: فلتقلها وانصرف يا ابن رسول الله حقنا للدماء، فلتقلها، آه ما أيسرها، إن هي إلا كلمة. هنا يبدأ هذا المونولوج الطويل الذي بدايته كبرت كلمة، وهل البيعة إلا كلمة؟ صديقي المستمع الكريم، انتظر مني رسالة جديدة في وقت لاحق. صديقي المستمع الكريم، إنها رسالة جديدة أستهل فيها الكلمات بأن أشكرك على جميل الإنصات. أنا مسرحية الفتى مهران، ومؤلفي الشاعر والروائي المصري الكبير عبد الرحمن الشرقاوي. حدثتك في الرسالة السابقة عن نبذة من تاريخ المسرح الشعري العربي منذ شوقي وصولا إلى مؤلفي عبد الرحمن الشرقاوي، ثم إن هذه المسيرة سوف تستكمل بعد ذلك في عطاء شاعر كبير آخر، هو الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، الذي قدم 5 مسرحيات شعرية تعد الأفضل في تاريخ المسرح الشعري كله، وهي مسرحيات مأساة الحلاج، بعد أن يموت الملك، الأميرة تنتظر، ليلى والمجنون، ومسافر ليل. الآن أعود بك إلى أحداثي أنا الفتى مهران. تدور أحداثي في العصر المملوكي، وتحديدا في زمن المماليك الشركس أو المماليك الجراكسة الذين حكموا مصر في القرن 15. إنها الفترة ذاتها التي يحدث فيها الاجتياح التتري للأراضي العربية. هنا سوف نجد مؤلفي عبد الرحمن الشرقاوي يستغل هذه الفترة ليحدثنا عن قوانين الفتوة، أن يكون هناك مقاومون يعتمدون الروح الوطنية الخالصة ويتهيئون للدفاع عن أرض الوطن. هؤلاء إذن هم الفتيان الذين يقودهم الفتى مهران. ولكي يضمن مؤلفي أن يكون لي وقع جميل في نفوس قرائه ومشاهديه، فقد أبى إلا أن يجعل لخط الحب حضورا بينا على صفحاتي، فكان حضور سلمى إلى جوار الفتى مهران يؤذن بأن الحرب والحب يمكن أن يجتمعا معا في عمل واحد. لابد أن أذكرك أنني صدرت أو خرجت للنور كعرض مسرحي في عام 1966، أي قبل وقوع النكسة في مصر بعام واحد. ولا بد أن أذكرك بأن كثيرا مما جاء على صفحاتي يعد بصورة أو بأخرى تحذيرا من الوقوع في براثن الهزيمة أو في شرك النكسة. إن مؤلفي يجعل فتيان مسرحيته يرفضون الاشتراك في حملة السلطان لأنها لا تخدم إلا مصالح التجار، ونراه يسعى إلى توحيد الصفوف من أجل صد الخطر الخارجي. هذا هو الصراع الكبير الرئيس، لكن هناك عددا من الصراعات الداخلية التي سوف نجدها بين الفتى مهران من ناحية والأمير ومساعديه من ناحية أخرى، وسوف نجد لونا من ألوان الخيانة الداخلية التي يتعرض لها الفتى مهران من واحد من مساعديه المقربين. كذلك فإننا سنجد لونا من ألوان ما يسميه علماء الأعلام والاجتماع في العصر الحديث اغتيال الشخصية، حيث يسعى بعضهم إلى تشويه صورة الفتى مهران عبر نشر الأكاذيب حول علاقته بسلمى. هنا لابد أن نتذكر أن هذه الصراعات الفرعية كانت تصب في الصراع الأساسي الذي يتجه إلى طرح قضية التماسك الداخلي في مواجهة الخطر الخارجي الجامح أو الجائحة التترية التي كانت تهدد العالم كله وليس المنطقة العربية فحسب. البعض يؤكدون أن المسرحية كانت تتنبأ بنكسة عام 67، وكانت في الوقت نفسه توجه انتباه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هذا الثائر الحالم إلى ضرورة ألا يقع في صراعات جانبية يلمح البعض فيها إلى أنها تقدم نموذجا مشابها لما وقع في حرب اليمن، كأن عبد الرحمن الشرقاوي كان يصرخ صرخة عالية يقول فيها لا يكفي أن يكون الزعيم فارسا حالما مخلصا، لابد له من أن يحيط بما يدور حوله كله، وفي الوقت نفسه لابد أن يتحسب للخيانة التي يمكن أن تأتي من أقرب مساعديه إليه. صديقي المستمع الكريم، انتظر مني رسالة جديدة في موعد لاحق. صديق المستمع الكريم، أستهل هذه الكلمات بأن أشكرك على جميل الإنصات. أنا المسرحية الشعرية الفتى مهران، مؤلف الشعر المصري الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، وقد حدثتك في رسائل السابقة عن مسيرة المسرح الشعري من ناحية، وعن أخواتي من المسرحيات الشعرية التي كتبها مؤلفي من ناحية أخرى، وعما يدور على صفحاتي من أحداث من ناحية ثالثة. أما في هذه الرسالة فسوف أحدثك عن أهم الشخصيات التي وردت على صفحاتي. هناك بالطبع الفتى مهران، والفتى دليل الفتوة والمهارة والإتقان، ومهران لا تبتعد كثيرا في دلالتها عن هذا المعنى ذاته، فكأننا نقول إن هذا الفتى الذي يقود الحركة الوطنية قد جمع بين القوة الفتوة والمهارة مهران. وكذلك تمضي الشخصيات التي معه في أسمائها على النحو ذاته، فهناك وائل، هذه الكلمة التي تشير إلى المؤول أو إلى المرجع، وقد كان وائل مرجعا مساندا لمهران دائما. وهناك طبعا سلمى، وسلمى اسم عربي شهير لا ينافسه في الشهرة إلا ليلى. وبالتأكيد سوف نجد أن سلمى تشير إلى السلامة من كل سهام صوبت إليها. وهناك عوض الذي يشير إلى لون من ألوان العوض، وهناك هاشم. كل هذه الأسماء سوف تلتف حول الفتى مهران في نسيج وطني موحد يحاول أن يقاوم سلطات الأمير من ناحية، وأن يوحد الجبهة الداخلية من أجل صد العدوان الخارجي من ناحية أخرى. في المقابل سوف نجد لدينا الأمير وبجير وحسام، وكلها أسماء حاسمة في دلالتها، دلالاتها أوضح من أن تذكر. فكأننا أمام فريقين، الفريق الأول يسعى من أجل أن يوحد الصف الوطني لمعركة كبيرة، لكنه وهو يسعى إلى ذلك يصطدم بالفريق الآخر الذي يقوده الأمير، ومعه بجير ومعه حسام، وكأنهم عائق داخلي قبل الخطر الخارجي الذي يسعى رجال الحركة الوطنية أو الفتوة للتصدي له. هذا هو الصراع الكبير. أما الصراعات الداخلية فقد حدثتك عنها في رسالة سابقة. في كل الأحوال فنحن أمام عمل يمزج الخاص بالعام، ويمزج الوطني بالإنساني، ويمزج الحب بالحرب، في نسيج مدهش كانت له أصداء بالغة الدلالة من ناحية، وأثار جدلا طويلا من ناحية أخرى. صديق المستمع، انتظر مني رسالة جديدة في موعد لاحق. صديق المستمع الكريم، أستهل هذه الكلمات بأن أشكرك على جميل الإنصات. أنا المسرحية الشعرية الفتى مهران، ومؤلف الشعر والروائي المصري الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، وهذه آخر رسالة مني إليك. لذلك فدعني أحدثك في هذه الرسالة عن ذلك المزيج المدهش بين القصة الخيالية من ناحية، وبين الأجواء الاجتماعية والسياسية المحيطة من ناحية أخرى. إنه ما يسميه البعض الإسقاط، وقد كنت أنا مسرحية الفتى مهران نموذجا واضحا على فكرة الإسقاط هذه، بمعنى أن مؤلفي كان يضمنني عددا من الرسائل المهمة ذات الطابع الاجتماعي والسياسي، وكأنه يقدم رسالة تحذيرية إلى الرئيس جمال عبد الناصر، وإلى النخبة الاجتماعية والثقافية والسياسية التي كانت موجودة في منتصف الستينيات من القرن الماضي. نعم، هو ذهب إلى العصر المملوكي واستعار هذه القصة، أو استعار لها تلك الأجواء من أجل ألا يقع في شرك المباشرة، لكن الرسائل كانت أوضح من أن تخفى، وكانت أهم من ألا يلتفت إليها. وقد سارت الأحداث فيما بعد مؤكدة لخطورة الرسالة التي وجهها مؤلفي للمجتمع المصري والعربي في ذلك الوقت، فقد جاءت نكسة عام 67 لتقول إن مؤلفي كان على وعي باللحظة الراهنة وما يمكن أن تؤول إليه. وهكذا فإن الأعمال العظيمة في الأدب بصفة عامة لا تدور في الفراغ ولا تكتفي أبدا برسالتها الجمالية، وإنما هي تكون متورطة دائما في رسالة إنسانية أو اجتماعية أو سياسية أو وطنية لا يمكن أن تخفى. وهذا حالي أنا وحال عدد من أخواتي من المسرحيات الشعرية التي قدمها مؤلفي، فيكفي أن أذكرك بأسماء أخواتي لتعرف كيف كان مؤلفي مهتما بالتوجه العربي اهتماما كبيرا. عرابي زعيم الفلاحين، وطني عكا، مأساة جميلة، ثأر الله الحسين ثائرا، الحسين شهيدا، وبالتأكيد أنا الفتى مهران. الأجواء دائما تدور حول مفهوم الحرية من ناحية، ومفهوم الوطنية من ناحية أخرى، ومفهوم الموازنة بين فكرة الثائر الحالم الرومانسي الوطني وفكرة الزعيم الذي عليه أن ينظر إلى الأحداث بألف عين لا بعينين اثنتين فحسب، ولا بد أن يحذر من الخيانة أو التقصير الذي يمكن أن يأتي من أقرب مساعديه إليه. صديق المستمع، انتهت رسائلي إليك، انتظر رسائل جديدة من كتاب جديد. كنتم مع برنامج رسائل الكتب على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع.